منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الأصول القرآنية لأسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أصل عظيم في بيان معنى الإلحاد وأنواعه وإبطاله. فلما أخبر الله تعالى باختصاصه بالأسماء الحسنى بقوله ولله الأسماء الحسنى، وأمر عباده المؤمنين بدعائه بها في قوله فادعوه بها، ثلث بالتحذير من الملحدين فيها فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكما توعد الذين يلحدون في أسمائه توعد الذين يلحدون في آياته، فقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والإلحاد في آياته يشمل نوعين: أحدهما الإلحاد في آياته الكونية، وهو اعتقاد خالق أو شريك أو ظهير في الكون مع الله، ونسبة أفعاله سبحانه إلى غيره، وذلك كفر بالربوبية. والثاني الإلحاد في آياته الشرعية، وهو تكذيبها أو تحريفها أو انتهاك حدودها، وهذا النوع منه ما هو كفر ومنه ما هو فسق. والإلحاد في اللغة يعني الميل، قال ابن فارس: اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة، يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق والإيمان، وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي الجدث، والملتحد الملجأ سمي بذلك لأن اللاجئ يميل إليه. وكذا قال الجوهري: ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه ويحيلون عليه. أما الإلحاد في الاصطلاح فقد قال ابن القيم رحمه الله: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل. ثم ذكر أنواعه فقال: الإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أنواع، أحدها أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزة من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. النوع الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. ورابع هذه الأنواع تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الألحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء المعطلة سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم والكلام لابن القيم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر. وخامس هذه الأنواع تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. وبهذا يتبين أن الإلحاد أنواع ومراتب ودرجات، وأنه لا يقتصر على ما شاع عند الناس في الأزمنة الأخيرة أنه إنكار وجود الله وحسب، وإن كان ذلك أعظم الإلحاد. فمن لازم الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى مجانبة طريق الزائغين عنها الملحدين فيها، وهؤلاء في الجملة صنفان: مشبهة ومعطلة. ولا سبيل للملحدين للنيل من أسماء الله وصفاته والميل بها عن مراده، لأنها في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فخبر الله ورسوله قد استكمل مقتضيات القبول وامتنع من أسباب الرد، وهي أولا العلم المنافي للجهل، فالله تعالى أعلم بنفسه وما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من سائر خلقه كما قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، رواه البخاري. وقال: أبالله تعلموني أيها الناس؟ فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له، رواه الحاكم وصححه الألباني. الثاني من هذه المقتضيات الصدق المنافي للكذب، فالله تعالى أصدق قيل، ونبيه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والصدق هو الخبر المطابق للواقع. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا؟ وقال: ومن أصدق من الله قيلا؟ وقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والثالث من مقتضيات قبول خبر الله ورسوله البيان المنافي للغموض، فالله تعالى أحسن حديثا، وكلامه محكم غاية الإحكام، مفصل أوضح تفصيل، ونبيه صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأحسنهم بيانا. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال: بلسان عربي مبين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وفي رواية عند أحمد: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل أحد لم يكن يسرده سردا. أما الرابع من مقتضيات قبول خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الهداية والنصح المنافيان للإضلال والغش، فالله تعالى أراد شرعا هداية عباده وأعذر في إقامة الحجة عليهم، ونبيه صلى الله عليه وسلم بلغ رسالات ربه ونصح لأمته كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما الخامس من مقتضيات قبول خبر الله ورسوله فهو الحفظ المنافي للتحريف والضياع، فقد تكفل الله بحفظ كتابه وعصم منطق نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يتسلل إليه شيء من الباطل والهوى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فكيف يسوغ لكائن من كان مع هذا المقتضي التام لقبول الخبر وانتفاء المانع أن يجرأ على القول: لم يرد الله بخطابه كذا وأراد كذا، بلا دليل من كتاب ولا أثارة من علم، بل بمجرد الرأي الفاسد والمقدمات الباطلة. سبحان الله، أهم أعلم بالله من الله؟ أم هم أعلم بالله من رسول الله؟ أهم أصدق قيلا من الله؟ أم هم أصدق قيلا من رسول الله؟ أهم أحسن حديثا من الله؟ أم هم أحسن حديثا من رسول الله؟ أهم أهدى من الله لعباده؟ أم هم أنصح للأمة من رسوله؟ فإن قالوا نعم فقد وقعوا في الكفر المبين واتبعوا سبيل المجرمين والملحدين، وإن قالوا لا تعين عليهم لزوم سبيل المؤمنين ووسعهم ما وسع الصحابة والتابعين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.